يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على شديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ومن جار بي ومن هو مستخف بالليل وسارغ بالنهار صدق الله العظيم.